نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا رحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا المستمع أبو محمد من مكة المكرمة له سؤال يقول فيه: الإخوة الكرام القائمين على هذا البرنامج المبارك، حبذا لو أن أحد المشائخ حفظهم الله وسددهم وجه المسلمين عامة والحجاج خاصة، وهم قد أتم الله عليهم مناسكهم وقد بقي لهم أن يودعوا هذا البيت وهذه المشاعر الطاهرة، حبذا لو وجهتم كلمة تذكرون بها في هذا المقام، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول لهم ولنا ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. الحقيقة هذا السؤال من هذا الأخ الفاضل، ولا سيما كما أشار أن المسلمين يعيشون أيضا هذه الأيام المباركة، ولا سيما حجاج بيت الله، وقد يعني يسر الله عز وجل وتم حجهم. أسأل الله سبحانه يتقبل منا ومنهم، وأن يعيدهم إلى بلادهم وديارهم سالمين غانمين، وأن يحفظهم ويحفظ ذرياتهم، وأن يجزي دولتنا خير الجزاء على ما قدمته وتقدمه لعموم المسلمين ولأهل الإسلام بعامة ولهذه البلاد والديار والمقدسات بخاصة. هذه الخدمات الجليلة والتيسيرات، نسأل الله أن يجعل لك في ميزان حسنات الجميع، ولا سيما أيضا السؤال عن المحاسبة في مثل هذا الظرف، أحسب أنه سؤال مناسب، سواء ما يتعلق بإخوتنا الحجاج والذين من الله عليهم بفعلا وقفوا هذه المواقف الشريفة، أو شهر الحجة كما هو معلوم أيضا هو من أواخر السنة الهجرية، ولهذا حقيقة حينما الإنسان يتحدث عن المحاسبة فإنه ينظر إلى حقيقة الدنيا بصفوها وأكدارها وزيادتها ونقصانها. هذا هو المحاسب نفسه، من أحسن في ليله وكفئ في نهاره، ومن صف صفي له، ومن قدر قدر عليه، ومن سره أن تدوم عافيته فليتق الله ربه. ولكن حقيقة لعل من يعني ما يستحسن الوقوف عنده في إن شاء الله في كلمة جامعة أو نظرة شاملة هو المحاسبة مع أعز شيء في النفس، أي مع ما به وبصلاحه صلاح العبد كله، وبفساده فساد الحال كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. والحسن رحمه الله البصري يقول: داوي قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم، ولن تحب الله حتى تحب طاعته. أخي الفاضل المستمع الكريم، المستمع الكريمة، من عرف قلبه عرف ربه، وكم من جاهل بقلبه ونفسه، والله يحول بين المرء وقلبه. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: هلك من لم يكن له قلب يعرف المعروف وينكر المنكر. فإذا لابد من محاسبة تفض المغاليق وتوقظ المشاعر، ولهذا الله عز وجل علق فلاح العبد على تزكية نفسه، وقدم ذلك وقره بأحد عشر قسما في قوله عز شأنه بسم الله الرحيم: والشمس وضحاها والقمر يتلاها، إلى أن قال عز شأنه: قد أفلح من زكها وقد خاب مد السهم. فمعرفة القلب، معرفة القلب حفظكم الله من أعظم مطلوبات الدين ومن أظهر المعالم في طريق الصالحين. فمعرفته تستوجب أو يعرف يعني ينبغي الإنسان أن يعرف قلبه معرفة تستوجب اليقظة لخلجات القلب وخفقاته وحركاته ولفتاته والحذر من كل هاجس. ولهذا لا ينفع عند الله إلا القلب السليم، كما قال عز وجل اليوم لا ينفع مال ولا بن إلا من أتى الله بقلب سليم. وذكر العلم أن القلوب أربعة: قلب تقي نقي فيه سراج منير فهذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف مظلم فذلك قلب الكافر في قول عز وجل وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، وقلب مرتكس منكوس فذلك قلب المنافق فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، وقلب تمده كما يقول العلماء تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، فهو لما غلب عليه منهما. إذن ينبغي الإنسان أن يحاسب نفسه وأن ينظر في أي قلوبه، ولا شك أن الرجل المحاسب نفسه والمرأة المحاسب نفسه هو الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه كما قرر العلم، وأكثر الخلق يخافون موت أبدانهم ولا يبالون بموت قلوبهم. فإذا يا إخواني من علامة يعني حياة القلوب كما قرر العلم أن صاحب القلب الحي يغدو ويروح ويمسي ويصبح وفي قلبه حس ومحاسبة لدقة قلبه وبصر عينه وسماع أذنه وحركات يده وسير قدمه، إحساس بإدبار الليل وإقبال النهار والكون في أفلاكه يسبح ربه عز وجل، كل يجري أجل مسمى، قلب حي تتحقق به العبودية لله عز وجل على وجهه ويحقق به توحيده وإيمانه، قلب أحب الله وأحب فيه ويترقى في درجات الإيمان والإحسان فيعبد الله على الحضور والمراقبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا أصحاب القلوب الحية صائمون قائمون خاشعون قانتون شاكرون على النعماء صابرون في البأساء، لا تنبعث جوارحهم إلا بما تقود بما يوافق ما في قلوبهم. على كل حال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ورضاه، وأن يحيي قلوبنا بذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. معالي الشيخ، هذا أحد الأخوة المستمعين يسأل عن حكم تعليق الصور على جدران غرفة النوم، هل هذا الفعل جائز وجزاكم الله خيرا؟ لا شك أن مع الأسف أن عصر الحاضر ابتلي بالصور وكثرتها لا تكاد تخطئها عين ولا بصر ولا رؤية، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم شدد على التصوير وعلى المصورين وقال لعجر الله لا تدع صورة إلا طبستها ولا قبر مشرفا إلا سويته. تعلمون أن جبريل عليه السلام كان على موعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ولكنه لم يأتي. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يعني تأثر، فلما جاء جبريل امتنع عن دخول البيت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وكلبا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برأس التمثال يقطع بالستر أن يتخذ منه سادتان وتوطعان، وأمر بالكلب أن يخرج. فحينما فعل النبي ذلك دخل جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الحديث أخرجه النسائي وغيره بإسناد جيد. لا شك أن موضوع التصوير والصور أمرها خطير ولا ينبغي التساهل فيها، ومن هنا فإن يعني النبي نهى عن تصوير، نهى أن تصور ونهى أن تصنع وأمر بطمسها، بل حتى غضب عليه الصلاة والسلام في مثل هذا. ولهذا أوصي إخواني وأوصي كل من تبروا هذه الكلمة أن يتقي الله عز وجل، وأن فإذا كان أمر بطمسها فكيف يكون تعليقها؟ لا شك أن مثل هذا أنه يمنع منه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع عادل يقول في سؤاله: معالي الشيخ، من هم الخوارج وهل تعتبر الجماعة الإسلامية في بعض البلاد من الخوارج الذين يجوز قتلهم أم لا؟ لا شك أن السؤال يعني قد يظن بعض المستمعين جزاهم الله خيرا أنه يعني قد يكون وليد الساعة. الحقيقة يعني حينما تنظر إلى حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك يعني وذكر أوصافهم تعلم أن القضية ما هي يعني ليست يعني وكما وليدة الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث سويد بن غفل عن علي قال علي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل في عهده وهو ذو الخويصرة إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية، مما يدل على أنه خطير وأن ينبغي لمن يعني أراد أن يتقي الله عز وجل وأن يعني يخاف على نفسه وعلى إيمانه وعلى دينه أن يتفقه في مثل هذه الحديث. والأمة يعني كما يقول شيخ الإسلام متفقون على ذنب الخوارج وعلى تضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قول مشهورين في مذهب مالك وأحمد وفي مذهب الشافعي أيضا نزعوا في كفرهم، ويميل كثير من شيوخنا ومشايخنا فعلا أقوى بتكفيرهم، ولا سيما لعظم ما مع الأسف لأن الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مع الأسف أنها يعني صار يمارسها بعض المنتسبين إلى الإسلام والمتشددين، ولا سيما أيضا في الفتن التي توجد في منطقتنا سواء فيما يتعلق بما يسمى بداعش وبغيرها. كل هؤلاء لا شك أن مسالكهم مسالك خوارج كما يعني حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وممن يرى تكفير الخوارج الحافظ أبو بكر بن العربي فقد قال في شرح الترمذي الصحيح أنهم كفار لقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون الإسلام ولقوله لا يقتلنهم قتل عاد، وفي لفظ ثمود وكل منهما يقول ابن العربي إنما هلك بالكفر وبقوله هم شر الخلق ولا يوصف بذلك إلا الكفار. هذا كلام ابن العربي، فالأمر خطير جدا. ولهذا يعني من يخاف على نفسه ومن يعني يريد أن يسلك مسالك التقوى عليه أن يسلك مسالك جماعة المسلمين، فأي خروج عن الجماعة وخروج عن الطاعة فإنه على خطر عظيم. وسؤال الأخ الفاضل يقول هل يعتبر الجماعة في على كل حال من تنطبق عليه هذه الشروط هو يعد من الخوارج، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع المرسل أبو سعود الراجحي من البكيرية يقول في سؤاله فضيلة الشيخ ما تفسير قول الله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة الآية في سورة الإسراء؟ هذا السؤال لا شك أنه للعلماء فيه في هذه الآية كلام طويل. وإن من قرية هي من صيغ كما يقول العلماء هي من صيغ العموم، وإن من قرية إلا هو أسلوب الحصر، هذا قالوا أنه يفيد العموم. فكان ظاهر الآية أن طبعا ذكر الله عز وجل أمرين إما الهلك وإما العذاب، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل القيامة، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. كلام العلماء فيها طويل وأحاول، المقام لا يسمح بالاستطراد. أولا يعني الهلاك واضح، وإن من قرية إلا مهلكوها بمعنى أنه يأتي عليهم على القرية، والمراد بالقرى هنا المدن. القرية ترى في اللغة وفي القرآن في تعبير القرآن القرية هي المكان المستقر الذي يستقر فيه الناس، وليس في المصطلح المعاصر القرية المدينة الصغيرة، لا القرية، بل حتى حان الإقليم الكبير والقطر يسمى قرية. قلنا ادخل القرية هي مصر كلها، فالقرية تطلق على المدينة وتطلق على الإقليم وتطلق على المنطقة الواسعة. فالمراد هنا أنها وإن من قرية يعني أي مكان فيه سكان ومستقرون، فالله أخبر أنه تفيد عموم أن عموم القرى يصيبها إما هلك وإما عذاب. لكن في آية أخرى تفيد القيد وهي مثل قوله وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فإذا بعضهم قال أن المراد هنا القرى الظالمة القرى، أما العذاب فقد يعني يشمل أو يبتل العز وجل بالعذاب، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ولا نبلونكم بشيء من خوف وجوع ونقص من الأموال إلى آخره. لكن إن قلنا بجميع القرى وإن من قرية أن جميع القرى، فقد يكون الله الهلاك هنا بمعنى الموت، الهلاك بمعنى الموت، لأنه يعني يطلق وليس عقوبة إنما موت، كما قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاة إن امرؤ هلك بمعنى مات. وقد يفيد التقييد بالكفر والظلم في كما في الآيات التي ذكرناها. لكن على كل حال الذي يبدو والله أعلم أن إما إذا قلنا إن الهلاك بمعنى الموت فهو لا شك أنه على الجميع، وإن قلنا أن هلاك بمعنى المقيد اللي هو هلاك العقوبة فيكون هذا بالظلم، فيكون هلاك بمعنى بعذاب الاستئصال الذي لا يبقي معه أحدا، أو معذبوها يعني دون الاستئصال والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول هل يجوز لي أداء سنة الضحى في وقت العمل الرسمي علما بأن ذلك لا يؤدي إلى تعطيل الأعمال أو تأخيرها؟ الحقيقة هذا سؤال يكثر من الإخوة الأخيار والفضلاء وأهل الصلاح يعني التنفل في أثناء العمل. فلا شك طبعا صلاة الضحى سنة وفيها فضل، وأيضا صلاة الأوابين كما قال نصلى حين تربط الفصال، وأيضا أمر نصلى أبا هريرة لا يدع أيضا ركعته من الضحى، وكذلك أيضا وصلى نصلى 8 ركعات في عام الفتح في أمهانة إلى آخر في وقت أمهانة، فالحرص عليها جيد. لكن فيما يتعلق بسؤال الأخ الكريم فيما يتعلق بالعمل، أولا أنا أقول إذا تيسر أن تصليها في بيتك قبل أن تذهب العمل، إذا كنت يعني وقد خرج وقت النهي يعني بعد طلوع الشمس وقد خرج وقت النهي وتصليها فهذا أفضل وأولى. أما في داخل العمل فالحقيقة لا شك أن العمل مقدم، ينبغي أن تعلم أن عملك إذا كنت فعلا في عمل وفي أعمال المسلمين وفي أعمال الدولة وفي أعمال الجهة التي تعمل فيها سواء كان قطاعا عاما أو خاصا لا شك أنه هو المقدم وهو يعني مسؤوليتك. لكن أنا أجد يعني إلى حد ما يعني لأن الوقت الذي أنت فيه هو ليس ملكا لك، لأنك تأخذ عليه مقابل، سواء كنت تؤدي عمل لأنك محبوس كما يقال أو يعبر الفقهاء أنت محبوس لصاحب العمل سواء كان الدولة أو كان القطاع الخاص لك. على كل حال اجتهد كما قلت أنك يعني لا شك حرصك على الخير هذا تشكر عليه، لكن اجتهد أن يكون ذلك في غير أوقات العمل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. أحبة الكرام بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر الرسائل التالية، بإمكانكم التواصل على بريد البرنامج الإلكتروني وهو أيضا بريد الإذاعة azah22@gmail.com أو بإمكانكم إرسال رسالة نصية قصيرة على الرقم 0534700 حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.